أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سداد يلي حذنادو وحونا كميديا يا عشر ردي ينوسعوا لي نصافنا تفسير القرآن الكريم كا أفرية طبعاً آيات بوكا كوبن يهي آيات بقول يا فرطاً إيا الله بوكا بالعبان آيا كنمدا من سورة العرف آيات بقول يا كنتم إيا سنادنا واكو أبيهي من السورة النفسها إذن سورة العرف كمير عشر كعشر كي هروكو حريرسان يهي وحين كجرني لإذي قصو كسورة العرف اللقو حسي قصادي وقدن بيسي هنا صاحب سني نبي الله موسى بن عمران عليه السلام. نبي الله موسى له تاريخ وليه تاريخ وعيسى يا فرعون حرجنكي يا هلجنكي كداعي تاسي وحرني ودماتي وعي كلماتي موسى يا انتي رميسه رعدي الا بدبادي دبر قوم لهلاغي فرعون يا وحي لجري تاسوها سنة الله في خلقه إلى ودوها رأوا بحييه ويسكب حسنتها وحلوا الحدال من مجرمة حلاك باودا بهي دبرقين أدون كان سلع إلى سعارير وربحه أخيرنا عذاب أبدا لقليهم كل قصيدة سيتيكو لماتي مركا نرى العصوبة باللاباتي نرى شهدنبان النبي الله موسى إلى بنو إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هل كان سيكبر لافاتي قل كامركا قلدا لبابي فرعون يدد كيسا بني إسرائيل ومتفرجين عليهم ودوني وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قل كوا النوال لبدبادي كوا النوال لدبر قوي ماشا عرنتو مركا يمرايسو قل نبي الله موسى بن إسرائيل أي بدبادي تلابتي كوباد وحي دعي وحي أهي من أي مران داد لو عابد أي داد لقاح لو انتي كقران لو عابد أي ولي واقويان يهين حقهو دي بيه بدي لقب بدبادي كما قال لي يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله لقد كان لدي عابدا يوادو جادا موسى إلهي النوصمة قفكو دي كوبادو حتى اللبت بادي حتى وقودين اللبت بي وليكما أيان نقل مصر واجدكو جوغا ولي مركزي كالبهان يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها أنا في قيم قبضنا إلى موسى قال إنكم قوم تجهلوا وحن كاركوا لعليباتهم سيدابا وحن الله أبو طلبتان إلا يدين سمايو قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. بني آدم كما أنت الدنيا كلها قال أجاد إذن أقيم ببلنتهم أني قانا أن رسولي النبي واي مركزا ربي بإذن قيمي أدويني بابي إذن كإذن بدبادي بقرتو يدي فرعون كعنتي نقلي ما أترى ذن إله كلا نوصم قبض يدو الله صوص عدي وحين مرينا مركا يدو أرنتي لقي مدو اللقو صور نقضي مصر مملكة دينا قعنت اللقو لقي كل كان نبي الله موسى او آدي بورسينا ماشي اللقو على مساري مركي هربا او إساقي يبيكو ودهد للجريان سبحانه سيثاركي دولة نمذي يدلكي إيقا قبطي دستوري قانون لقو صنعيو او كتاب التوراة انت اللي سودجيو موسى اللي سوديبو كل كان الدين في كل مكان قصه كل كان نبي الله موسى واتجي يجي ماشوا كل عفي هارون بو كرب الله ماي أردارنك خلاف هذا مركب مسؤول كسر وتجايو وحمامك وقد بنبيا وفي تصريف شؤون الأمة تتك ما مريديسا يدين تهير قلنت هذا ودردار ما الدليل كذي أو ذرك دونتان. كل كان نبي الله موسى بلن بالسيئي بشان نغسو أدنى ذي القعدة صدون كيدا إيا طبان كذي الحجوه الرئيسة أفرتن كان مال موت كدب يا إيمان إيسا طور سينا كل كا طوريت بلغو سينا يو كل كا مركا قفكو ديكو باد إلهنا لو سمرية كل كا يودن كي كسو النغذان موسى المناجات كي إبا آدي أفرتن كي بري أي سعطو حارون أو كالدر دارمي سامير عليه اللعنة فرسما يقام برتك شقيها أي وحا مسكح دي يمانك أو كو قادي من يرادن لو إلهنا لو غلق كل كا ديبي موسى مي إني ربان بوغا ديبي موسى مي وحادو قاستان كل تافيرك قفك أو شايقا كان دارين كي سجلو وحاوقو وين أركتلا كل كا التلفزيون كان لدعوانا يو إيا صور غدا ودنا يمانك إنت إكاقا لقال بي إيمانك كاقو بايه كل كا مركا ربي مؤمنين تقو يري يغضوا من أبصارهم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم هما هداد لكو لانتي إيش هذا كلابو هداد داوتي إيش مسكح دايو ديدي قلبي موحي قلايا يمانك أركان لو دي إلا عابدا يي فاللقى في جنوة إلا ديبي الله سمعيو كل كا وحا حني إلا داوانا يو ساسو قلبي قاقية مسكح دايو إيمانك أثيره يالانا كل كا هلا قلت قال لما عرته وحفيني وحفي عن هلا داوضو قال تعالى فديوح يري ووعدنا وأن الله لنا موعد فعلوا نبي موسى إنه ماشي يمادو الله إنه كتاب سيو قل كوابلا لبضو ذا ووعدنا موسى موسى وحن كرب لنا 30 صدا ليلة هذينا وصدا كذي القعدو بشان صوص عتو سيتعلى إنه لانو صدا كذا وأتممناها صدا كي وحن قل ما يستيرناي بعشرين طبعاً كذي الحجو والرئيسو فتم وحاد لما يسترمي ميقات ربه نبي موسى خبهيس وقتك وقبته وحكو لما يسترمي 40 أفرت المالمود ليلة من ليلة بنا وقال قولك أفرتاً كي لماتي وابلاً كي الله قبته ماشي انو تقصوماها موسى دردار ما ياري قولك مركب قرن ماموليسي انتو الى ابوري محاوه قيم بدل بني ادمك لقوله تعالى فهو دليل ولقد كرمنا بني ادم مرؤونك ابهدي بني ادمك او قيم بدل يهي مامو الله مامولانا وحاوه حرصة او قيم بدل ان بني ادم ماموشد اذا بني ادم ماملكش وحسن لما عدالتنا صورة قلمها الا الهي بني ادمك ابوري منهجك ايه وضده اسميه بني آدم في اللي هو قاميو الله ما قفته أنا أون كان أبوري أنا أنا مامولاي أدبن مؤقري إنا قال كاقا أنيقا أنكو مامولا مؤقري كل كان ربك إحركا لسي أدولكا لسي أددك أبوري أنا أكو مامولاي حلو واحد لماها من مامولي بكرتين ومستوى كاوي أدافت لي عن وحلا صومري مؤقي أمان تلمدن ياهي مؤقي وحبري لنقود مؤقي كل كان أوضاع بشري حل ما وانا لغو باباي وقال النبي الله موسى ان بابا حيار قال موسى وحو يري لأخيه ولالك هارونها اوكو يري اخلفني ايقا وكيل نقو هاوشي ان هاي ايه امدان هقا من هاي حداد ولالك هارون تاي وانا ديقا خليف نقوتو هاوليه ان قمن جيين قبتدو اول ليس قابو دلبي نبوة مركي النبي الله موسى لسيي إساقا يري واخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي غدا يصدقني إني أخاف أن يكذبه إيبا ننكا ديرتي فرعون اللي يرى مدبدا لعابدا يي إجرام إيا الضلال كن فقاديوي قلقا كاليقا يكما آذكرو بل هارون قد مكاسا ربي يري سنشد عدودك بأخيك ولالكا كو أيدني حدانا من انكولا جيرو خادما ماها ونجعل لكما سلطانا حوسي بها روح لكسي اسمه النبي الرسول نجعل لكما سلطانا فلا يصلون لبن قارسين مريان فرعون يدكس بآياتنا أنتما اذهبا بآياتنا أنتما ومن تبعكم الغالبون إذن هارون والنبي وانا الرسول اخلفني اقا وكيل نقو في قومي هل كان بنو إسرائيل كذا شيء كده هذا إيجا خليف نقو ومدادة أن مغنى هاي ما ملكي واكو وادقة حلكي مركو كوار يجي يي وانا ذا قول حيارك وآصليح ما ملكي واناج وصادتك أو ما مولايسو هجانك هي عدالة هي واناك بعد أباهنتهاي وما دون أباهنتهاي ساس وحقوة وقدقي ذاتك اللقوية ضميرانا وما دينا كاملة لك حوج الغن ولا تتبع حالون الراعين سبيل المفسدين قصوى ديالك أن ألك حسوني وما دون حريساني ونا قوسا قنعيني حق أنا وحكوف لي بانك يا بختي يا بربقانك وطا كفري يا معاصي وطا كوا ودو الراعي سكايلان هذا مسؤولة خوشينا كوكو وريجي تردار النواك نبي الله موسى وصدا قيمي قبضل ودردار مون ماشي لقوة بلميتا جي ولما قورتا جاء موسى نبي موسى اويمي طورسين محو اويمي دلي ميقاتنا انك الله وقتك انو قبرني درتيب اويمي حدو ماشي يمي ولا هذا البادع وكلمه وصوح الله هدلي خبوه خبقيب الله هدلي مركو وركي ايبا مغلق قروح دبادنا وما بتلك بيمينك يا موسى يا رميه قيمك بدنا أيو زروبي إسقبا كوكا عي مقالك ورك إباد مقليس كافي ماها برتي سنة مارك قال وحو النبي موسى يري خبي يا ربي أنيق ربك يو أريني إتوسي أنظر أنكو ضيموذ إليك أنيق وركاقي مقلي نبي قبكتي رسولي قبكتي خيري قدر جيسي أنا قاقايد مروجي قاقاي توسي قال إبوين وحو يري لن تراني يقول أرك ميسي دادوك كلك كلمة لن تراني قف إسقي حسكو قبادك كجعل هذا لن تراني وعبارة آدو أبك كلك إنا تقفك وجهك أدي دي وعقاب نوع أقدم بي ومدع سيالك قياما لو عقابا يري سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم إلى واك حجابنا مرك أنت على الرميسة رعدا في عيني روضو نعمة يا أرق إيب وجنّد مرك إنو سبدع قيب كشاقنا قيب تأوضن بيسة أوالي سون قيب تكوبادة جنّد إيكا بالله بطوى نعمة أنتظي يبادك يبياها يبالعانت إلمها أليقا يو قيب تلبادنا إيه وقيب تلي يا أبن أهل جنّه أي رب أورانا يا وأنا لنسي وحكفي عن مينسي حبي معاكفي عن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا كل كان مركا ورضوان من الله أكبر سورة توبة أي أنه مردون إن شاء الله كل كان لك شيكي يجند وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر بالناس هذه لا يرضى لأب سندك قيمي بلا سببت وحوي كان لوح مخلوقة ولا أميوي لكن رضا الله وصفة من صفاته عز وجل درجة إلا بدو درجة أغضا بيسانا النظر إلى وجهه الكريم كل كان نبي الله موسى وحل دمع وحي أغضا بيو دمعي ألا وجهك يتسبو يري إبوح يري لن تراني إذا لن تراني إذا تنبي موسى لغو يري أرقو حدس دي لودي دي لماذا صورة قلمة ما حميني كرتين رحمة بك أول رحمة بك أذيق موسى اللغون نعم حاجرة حداني سوكا موجي وضبائسة وصدق الله في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير ما لا أركي كرباء تفر الله مال ولا بابايا كلك قنعس نبي الله موسى وعلى قنعي وعلى يري جبل كان ينقب لنا طور سيناء أغحان يا كا أذك أو كا حقبدا أو كا سوغن أو كا عرس بل لقاح يسوف إذا ياندقاح هدو وقتك يستأرق إيجا أذن واليارك هدو لقاح يحمل واليو وبر يبضى النقضانا قوص أذك سانا اللوغن إيجي إذن أرق لآنت النعم موسى الله قضمها أود بوسا أولاهي ماشان ملي بلوارك ماه الدنيا دولا لا قد أفلا ملي بلوارك ماه حقا لغارك دونا في الجنة ناشا سامل وحل لغارك كرا وصدق الله في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولكن هيا شيء انظر موسى وحب دورتا إلى الجبل بالبورتا فيري فإن استقر الجبل حتى بورتا سبنات مكانه ناشا يكتال حتى يكسي تالو فسوف دبدا بعد هراني أذيقاني أركيس. فلما قرتي تجلى يسوف إيدي ربه موسى ربك للجبل طور سينا بورتي جعله إبا بورتي وحكي علي دكا مدخيق مي وشيد مي موسى هدوارك لقيح وحا كل عي انتي بابا كوف اللاتي وخر موسى موسى نواب عي سائق لسقو قرعمي سائق قوة مركا لون نفبحه نحن بطن وحكاوي وطنكا قوسا قابي كرين اياد الله كولانتي بحيفة الحميلي وابا عدي قرعن بالليلة سائق لسقو قرعمي قدر هدو موسى تعبانها ايا رب المجيرك يومانكي بسوء عليي فلما قرتيو أفاق موسى ميرسلي أيو قال سبان حري سبحانك إله عبلان بدن ذا وانقف الميل بانك العيون وحان إلى قيلهين بانفع عيستيون وحان يسول قرينين كلك سبحانك إله عبلان بدن ذا تبتو كان نغضي طلبك قالك إيا قندهن كويستاول إليك هذيك إبان كون نغضي وأنا أول المؤمنين وما دي مركة أولا نولا بلو إسرائيل مؤمن موسى كوريا يمجر وارنتيسا وأنا أول المؤمنين انت كرميسي من هذه الأمة بنو إسرائيل كمدا أي أنكي كوباد عيو سيدا مركو أصابين حري دلبكينا كالنغضي أيان لقن إيه قال أبو غريا موسى بناش بأدرق يقود البنيسي أول بابا وحول بكوسا مايي يا موسى هوي إني أنيق الله اصطفيتك كدورتي ودوني ذا بشر كمان تكون الكوة ديها ميكا دورة شدان كدورتي وحي بشر انتي سكرة ايا مخلوق ورنان كدورتي واكو غفران اني اني قيبا ايا اصطفيتك كدورتي على الناس ام ايدين كيبان كدورتي دورة شدين محلوق قرن ايا دليل في رسالاتي يريد ان كديري ان رسول كدقي ان نبي كدقي ان كلم الله كدقي ان وحي كدقي ان سيرتي دي كو امني ان انك انتي سيك انا كو على مساري حكوي وبكلامي حدان كو لاحظ ليس حكوي فخذ موسى قادو ما اتيتك ارما قيمك بدن ان كسيي ورشدي يا رسول لمدي يا كريم الله انت قادو وكن من الشاكرين انت انا بلغ لك بحي كريم وحد نقطة ذاتك ايبال نعمولينك اوسيي كم هذية ايهان قلتها قيس كده مركب مقصود كيف الله قال انت مركب الى عدى كرد كتابك اللوه يالى لسينا يواكنا ابوه حجري وكتبنا وادقني له موسى في الالواح لوح يالبا وحن ودقني من كل شيء وحلو بهذا لقنا حق حكمك حق اخلاقك حق ادابك حق معاملاتك ين كامل وتوريد لي ايان ابوه دقيبه كتبنا ارك الى اخبار دقي سبحانه عز وجل حديثك رسولك أنا محويري سدح ذا إبقى عندي سكو سمايي مذي إلى كتب التوراة بيدي توراة إلى عندي سكو لغي سلباد وخلق آدم بيدي عندي سو آدم كو أبوري واسطادة إنك أين كلان وكلماهي إبقى عندي سكو أبوري إبليس ملكو سجودة ديدي محالكو يري يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أن قعمها إلى كؤومي وغرس جنات عدن بيدي جنات عدن ملاكو يا لنا إبقى عنتي سوكو أبوري كعنتي سيساقا يقان والكي سيواصح فنتيوي آمن كعنتي إبقى الرومايني وحانو الرومايني سيدو إبقى عنتي سأوضو بغير تمثيل أنقو نصاص وقت إلهي ولا تغيير أن قعني مكبدلين ولا تشبيه أن قعمها نوى كيسينين ولا تعطيل كعنتو يسكو شيئا لهم كعن ملك سبحانه عز وجل وكتبنا وادقني له موسى في الألواح اللوحية القذهد من كل شيء وحل أرك إليك ويبهدان بن إسرائيل موعظة وان اللوانيان أقلقني إيا وتفصيلا كلا دقدق لكل شيء وحل أرك إليك إلا كلا دقدقه هذه دينة العدية أرك إلى وحيني فخذها حرت حرة أذيق موسى قادينت بقوة عظم كلمة بقوة قيم كاريلا حكو قال شنو وحول سيد النوك هلا مسلمين ما ضعيفة وتأسرها اللقوقر أما إقامة أما باسبورك عبري على الورقة حكمت أن لفليني معلومات بين دونك كجوجنا وهي محرمة وأنا قانا وهي حلال أنا وأنا قانا وهي كراهة أنا وأنا قانا وحن وأذك فرين حرامتي بين حرام نما وقناي كذا وصنمينه حلاشي بين قرنينا كوكان حماينه إذا بقوة وعوي حقي أذي ينتهي لقوقة معنى هذا وامعي وحق عمل فرق يدغنك كلك إنا دينك الرميسيد وإنا يتهي دين عقا قلبي قادك الرميسيد كافي ماها إنا الأحكام تأذير براتي وحن واحلال وحن واحرام كافي ماها إنا تكون لغن ثلقة من مرمو هذيك لو أعلقوا صباحيا سيدي بن إسرائيل لغيري مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين كل كائنا لغو مثل بقوة أين كتابك لغو لغمو هذه موسى حوكو قاد ملكة حوكو قادي وعزيمه هي الدلال هي كارتي هي الدريئين أتكو قادي وأمر قومك ذات كان بنو إسرائيل الدين تفر يأخذوها قاتا لأحسنها وناكيدا كده قد بي في عنيد اسم تفضيلك أحسن أحوي عزائم في قصدك فخصد إنا إلى دراديان ما ونا قيدها قاتل ولا سيما إن إسرائيل وحيا ضد بنتي لقو ميزنا يمد فربضا مسكح لي أمان كفل قد لي ضد نمضو دي أي دماتي كلك وأمر قوم كفر يأخذوها قاتل بأحسنها الواحد أنا متورات كلك أسار ربي يرس أريكم وإذ انتصدونا دار الفاسقين كوي فلاغو غي دارتو دي حضاي تاي فرعون يدد كيسي اوي دارو الدنيا تاي دينك باقل الذي ملكنا يا او كوانا قعان تاكو لغي كولكي كوان لغا بحيي منيدو النبضة يجي امبابد لغو صاير داداهان لكن دلكي فلاغن يهي حضاي تاي دار الفاسقين في الاخرة يهنمون واتحديد نوعا وقودن بيي فاسق قورناد نقونا إسا احكامت ايبا مكالوه قانسمي ويدو كل قادان كتابك اللغو دخمي أحكامتي سنة لما المرينين فاسقين بالا نقونا يا ولا سيما هذه كتابك بلغا مارمو قوانيني يحير لسما يسو فاسقين بالا نقضي كل قفلاغو ينتي كبحسن لنقضينا نربا لقلا يا كل قانت فاسقين نقوتا الدين تكون دخمي ويدا لبا لسكو حيري فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين فك الدين تكبح وإذ انتصدونا ناشا الله تلقليه ووعدنا وبلغني موسى النبي موسى 30 صدا ليلة هبينا وأتممناها وحنقول ما يسيرني 10 تمن هبين فتم وحب حسمي ميقات ربه نبي موسى ربه واختك وقبتي 40 فرتا بكب حسمي ليلة هبينا وقال وحير موسى نبي موسى أنبضحي لأخيه ولالك هارونها اخلفني إلى بدل نقو في قومي شركان كذا شيء قدوه هذا ما ملكه دي هذيك هاوشي سيوت طبعا مجاريه فلكي بوكو وراجيه وآسل له وحنا وناجي وإصلاح بالرضا وحنا وناجيه ولا تطبيحنا الراعين سبيل المفسدين أسود يالك وضضوضها الراعين ولما قرتيو جاء موسى يمي لميقاتنا بلنك نقدركي يا وقت أنو قفني وليم طورسينا هو كلمه وموسى الله هذلي ربه رب جيبو اشقق قلي موسى قال وحو موسى يري ربي يا ربي انيقا ربي قيو عريني يتوسي انظروا ان دايمودو إليك هذيقا ربي قال ابن وحو يري لم تراني ياركي كريميسي ولكن هياشي انظر وحاط دورتا الى الجبل بورتا دور افاين استقر الجبل بورتي هذا الكسوق ناتو مكانه نشهد الوكي لدوكو السيال فصوف ديب دنبال تراني عنا ياركي دوندا فلما قرتيو تجلى ربه موسى ربك يسوف ايدي الجبل بورتا جعله بورتي وعي نقطي دكا مدبر بورتي وخر موسى وضعي صعيقا اصاب وقرع مي فلما قرتيو افاق موسى ميرسدي ايو قال يري سبحانك ابو عبلا ان ببني ذا انيقا سعبو من البنك دعي وافوضا دي فبتو اللو نقضي اليك هذيك الله ايان كون نقضي وانا انيقنا اول المؤمنين انت كرميسا ومدا كميدا ايان منكي قضا هاي قال ايبانا وحو يري يا موسى موسى اني انيقا ايبا اصطفيتك كدورتي على الناس ذاتك دوشي سانكا دورتي إليك بالرسالاتي يريد أنك ديري بانك لا دورتي وبكلامي حضلي دانك لا هدلي بانك لا دورتي فخذ موسى قادو ما وحى النعمة أنا أتيتك كسيي وكن شاكرا إلى همتكم هذه النقو من الشاكرين انت ابن هذه ساكملة وكتبنا لقني له موسى في الألواح روحي القدهة سبحانه لقني من كل شيء وحلو بهذا إليك موعظة وان هي وتفصيلا كلا دقدقد لكل شيء وعلى أرك إليك إلا كلا دقدقد كل كاسا ربي يرفع خذها روح لانقاضه بقوة عزيمية دلالية قسد إلا ملمريو حكمت إلا فريا للربا وأمر قومك شركات كلالتين فور وحد فرتا إني ملمريا يأخذوا حقاتين بأحسنها وناقيد بضن وعزيمة دي قسدك حقاتين يأي فقصد يقيل دايشو كواري قيسانين سوريكم ويدين تسين دونا دار الفاسقين كوي دين تكبحي أقلضو دي أدون وفرعون يدد كيسيا كواسا فاسقينها بدأ اللقرغي إداريه إذن كان ليدين سيجي عندنا اللقالي أو سوريكم دار الفاسقين في الآخرة جهنم الله يدين تسين دونا فاصرفوا عن آياتي الذين يتكبروا هاد آياتك أودا قيسي وحوية إيمانك مركا إيا حق الله عرضية ومدى الله شاهده أسبابا جيرتا مانع النقون كارتا وقفك وحق أركا إياه أموغضو كالليحن كاري كبير با لنبر ون كبير با وغور رأي وقفك حق أواركا إياه ومدى حكاته إياه سيدو كالوحا لمدى الغفلة والجهل أقول لهم إياه دو قفك موغي هاي سيدو كالي التقليد حدود بلد بصعود حاريا لكن هروق قبوبو قديمة تقليد كاسي قفك وعمنا قبطين ايا جهلقين وعمنا قبطين ايا كبير كان ووهر ايا سيدا مركو قفك ايا حقي او عضو موقنا ايو هريال وسن سعوده قال تعالى خبي وحو يري سأصرف وحانك جيدين ايا عن آياتي اني قال الله آياتك ايو وحانك جيدين ايا وان حميني وين آياتك قلي الذين أرداشا يتكبرون إسكوين إيسين أي حق في الأرض لك قديسة أي إسكو كبرين أيام بغير الحق جدل أنت وجدل أنت وحاوي كبرك شق مخلوق بما واصفا من صفات الخالق عز وجل وله الكبرياء في السماوات والأرض أركاس حديث قدسي العظمة إزاري والكبرياء في الداري فمن نازعني فيهما قسمته ولا أبالي عظمة هي كبيرة ناسكرة لبدأ يجي قوي قفك أمه ذا انتان مجوزيانا نوابا يلينو إذن كبيرك شقا مخلوق معها أذيب وبشر سيبادو كبيرتا أسألك أجيباد اللوذي وحال لقاء أوليشا هو أوريسا وحال اللوذي مصير كاقي الدنب بخت الدحيري نكاسا يضنقونيسا وما بين ذلك حامل عادلة مسخول نور باطي عروش على حاربا قجيرا سيدو كبيرتا محا كبيرك أقلي مدد هذا نوشا هاينا مسخول سعطاته النور أصلنا وحسا لقابوري تنوى قودا بيسا الكبر لله عز وجل قال ما هو ذاكو إذن الذين يتكبرون إسوينينا هي في الأرض لك قديسة بغير الحق جدلان كواس أنا كجيدين هي أب قل كاسا الرسول كنا يري شنذا المقالا يلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر خردل عصول عوز كميرو بحياء باعورك أمسيرك داتا قانا حبة دا يار بولي يهو مركو عداد لوكو داتا شنبرتا عمتو اكتادو مجيدي كل كان انتا ان لاك وكبير قفك قلبي بيسي كجيرتا جنار كماي جنة محوكو هاي ايمان بانين كجيرين وكل كور ايمان كي بالو ديدي قل كا جنة مؤمنين باللوغو تلقالي اسم مؤمن ما الذين يتكبرون في الأرض بغير حق جدلان تلمانت إبارك وإن يروا هذي متكبرين تاركان كل آي أفر يتولنك يبقلك وهي معجزة قدرة الله آيات كان كونك إركا يلولك هذي كل وداركان لا يؤمنوا يتخذوه سبيلا بكير ما هو حق سبب كواما ذلك سبب كواما لأنهم متكبرين إن يكذبوا بليا بآياتنا أنك على آياتك النقيبة يبينيين كلك الكبر والتكذيب وكانوا وعين نغذين أنها آياتك غافلين كوامو كلك الجهل هي بينين هي كبر الرماء حق ذاتك كوال إشتاقة كواسا وقوبضا كلك ربي سبحانه والذين وحى كذبوا بينيين بآياتنا آياتك النقب بينيين جمع آياتهم كوي كونها إركي يدولك كوي معجزاتك النبي ياشا اللواجدي كوي وحيها منزلها إركا كيمت واللقاء الآخرة آخرة لكل مدد بانية أجر أيضا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وحقالك دنبايا ملك ويري حبطت أعمالهم عمل يالكو دي حما بابه عمل كي حما واكل وعقابايو حتى يوح عمل وصل لهايين إبروي قل كاسار ربي يري هل يجزون من لأبا المريي إلا ما ماهان وعكل أي كانوا في الدنيا كو هذا يعملون كو صنعيو إذا كبريك هي جهلك هي تقليدك الرماسة قفكا حقا ووجهده إنه يالك ورتاقا سأصرف وجهدنا يا عن آياتي آياتك يا الذين وحا يتكبرون إسوينينا يا في الأرض الركا قديسة تغير الحق جدلان يبون كبير سقاولاين ويروا هذا يركا كل آية آيات الأركا إليك لا يؤمنوا رمين مايا بها آياتي ويروا هذا يركا سبيل الرشد توسنانته وضاد هذا لا يتخذوه وضاد دوسان كما يشان سبيلا وضاد قادا ويكون نغمان ويروا هذا يركان سبيل الغي بعد انما وضاد جهل يشرك إلي الله هذا يركان يتخذوه وحيقيا لنا يان سبيلا وضاد ذلك سببك وعوي لأنهم بسبب أنهم يجا إن يكذبوا بينية بآياتنا أن قال الله آياتك النقيبة بينية وكانوا النغذين أنها آياتك غافلين كوامض كفي كلي أسكع لي أمان كبانا كوهي والذين وحى كذبوا بينيي بآياتنا آياتك النقب بينيي واللقاء الآخرة آخرة لكل مدد بينيي حبطت خوبطي أعمالهم عمل يالكو دي هورت وقفك إن عمل كيسا لك ثوابيو إيمان باو شرطيا مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إذا حبطت أعمالهم أعماش ذهوبة إيمان بلقواي هل يجونا من لأبا المريي إلا ما شيء ما هاني وعكلاي كانوا في الدنيا أدويدك وهانجرين يعملونك وصمايا ومعوها من التكبر والتكذيب والغفلة عن آيات الله إلى آيات يسلقوا كبروا وإلا ما وقادوا إن بلقوا أبا المريي واتخذ قوم موسى آياتك قواعد بيها ينجاب له ووصولك الضلالك إيبا إذا ينوشاقين أفضيت غسد موسى إن كنوا قرني نبي الله موسى إسابوا ماشي جوغا أيا ردوشاق يا موسى إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم سامري أبقوا ملغنا ولا يقدم بي عردي منك سامري هذا الدبو سمي فتنا كادم بي سيو خوشي دحلي نبي الله موسى وجوك هل كي موكا صور دائسة لو كولون إن فتنا دحلا الله شاق كلمة الفتنة حمو لنبا سوق ترى وحماية الأيام مجيكا سمد أوقاتني محمود نقندونا نوع الفتنة نبي موسى والول ورسينو كسو اللابتي خارهين واكوسو النقضي وحو يمي يسابو ننكا انتو ديبي سميي لغي ابتلايي ديبيجي هارون أوله يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري كينا ملكو عملية ديكو قوليسي وديبيجي سميي أيوه هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى الرمي هذا إلهكم وإله موسى وإله هارونكم موسى دارين لماذا هارون قبط بتاقيه وحليه يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني أنا حلك اللي يمتك إراعة وأطيعوا أمري قلت لكم موسى دارين هارون وحليه هذا إلهكم وإله موسى موسى مقال يا قلب حارون دك لو ما دقين والا الليلي والا الجنع سبي فكاسا انت ديبك اللي اسكو وراجيي ما حقر لك دول قبطي اللي انت ديبك هو اسكين راقايا كل كوين راقايا لك دبين راقايا وهو يمد يقول سيقول لنا أنت يواشي يبقي تبس خذ كوها هم هك يقول نبي موسى انتو سنسوك عين عطي مركو مغلي وهو يري هذا صوت الفتنة ما هذه بايد من عطك العرض ومتهين حدان ريركا كالسون كتغي وحان مجيرين قولك صوت الفتنة عطك فتنة دوام مغلي لكن نوع الفتنة ايد من معين غنطة لسي وانا ايدي امبين نغط ايدي باتك علي كما درمين ارك مركا واحد دعي واتخذ وهو ياشي قوم موسى نبي موسى قولد وكذا شيء بنو إسرائيل من بعده حدوثة كذال من حليهم وقع بالله لك صور دعي فرعون وكربحي أي فرعون يكربحين بنو إسرائيل وحكوب بأقمي يقول قولد بنو إسرائيل أي أروس قبان ناقيه بنو إسرائيل بان ناقيه فرعون قمطي الله أضلي أروس بان قمنا الدهب كان عاريي ناقوه دهب كواكل عاريزان كوان دهب ملاهين كوكاس الذهب العريشتين هبين كاس أروس كلا كلا بعي دبلو معلين من كان كل كعذار ضعيف وغصو قبلي وعند ذهب كان نواصل لعذل أولاد الأنبياء نواتهم إن كل قنطان حلال ما كان ذهب سيبوا ناجي كلا قاضي دين عن مقع ويريد حلال ما عريوها نكيب له علينا يا أما سكر اللي يلاي وحين لهيب ناجا كقاضي كل كعود انتو قاضي قد كان نبتي سيبا بلانت الله كينا يا أيو كسبي تبي بصوبح فاتخذ وحو يا شي قوم موسى نبي موسى قلد وكل شي من بعده موسى تجدي سي قداشت من حليهم من الله إناها قبل عجلا ديبي بلد البقر نفس لديك ماها وديبي جسدا إما شي ليسكو ابتلاي أرك لبرح أيبا العلماء إليهم قاروا حيليهم وحكني بابا لوها بيبي واللوك يا دبجة أفكينا واللوك دلالي أبا يسو أفكيك كسي دبضينا كبحضي انت سأعطكو الله خوار ولكن تاسيوا دردر نسك اللي دردري انت عبارة اللي اسكدو خاني بيبي خنون غبالك أولا عجلا بالاقا عبري لكن صورة اللي سمعيو مقع هذا صورة اللي جيرا نوع غبا اللوك يا وحي اللي صوره صورة اللي جيرا عجل اللي ما جيرا صورة ده وولد البقر المذكر جسد أنه وحمرك ينفق الجرم سيدة دربي قانا وقال جسد اللي مجرى أي جرمي بان لجرى جسد إيادنا وحين سينا إيسا إنو الدب النقضي وحاكدن بيس له خوار أبكي الله دور أبكي قيلة فقا بان لجرى كأريقنا طيعر بان لجرى أبكي أبكي الله دور قلك أواهن كغيبال فتنا ميسا كسعوتي له خوار إلى قولك جمودك مسكح لإن هذا كشق يسينين إيا مانك عقلك أنا أدبا تشو فالحمد الذي أرى وحاقوف الله من الجراهدان وحن إنك هرت إن اللغو سميري إن لحد ليني سيبا نالو قلق أنا مركا مسكح لإنك مشقي مركا سار ربي فالحمدي ويري ألم يرو موين أركي أنه ديبك لا يكلمهم إنو سن لحد لي سيد ربي قلق أتاوعا كل ذهد لي ولا يهديهم سبيلا وسنجدكم حنونين اتخذوه ببقيبا الله كياشين وكانوا وحي نغذين والمينكو وكو قردر أرنت يسميين ولما قرت سقط حدو اللي سقائن انكاري لعضي ربا باي ولما قرت سقط اللي في أيديهم كعميالك وذا خسارة في اللقو يلقو ردي ووراو ولما قرت سقط اللي في أيديهم قام يالك وذا خسارة اللقوش ذي قام الريد دواع ويقفك مركو انكاروا كل على ساخر يادون بس يقو حماروا كالبقى أو الرأوة ياركين أنهم إيقعيني قبلوا بعض يوذين أي مركان نغذين توبي حليلين أرك قالوا وحينا ذين لئن لم يرحمنا ربنا حدوث ربك ننون حريصا وهو يغفر لنا وسنود في دافين لن نكونن وحنانين من الخاسرين هو ضعف كعب كود باي سيدانا العذي واتخذ قوم موسى نبي موسى قوم كسي وحيشا من بعده حدوثة كالجلال من حليهم بالله إن أجاها قبين حليهم أي عجلا دفك ياشا جسدا جرل له خوار عيايا ألم يروا موين وجهد باس كدع أنه دفك إنوسا لا يكلمهم لهد لي ولا يهديهم وسنكتوا سنين سبيلا جد اتخذوه دبي بيكال ياشا وكانوا وعي نغدا ظالمين كوا كو قردران أرنتا وشركي بيسميين ولما قرتي سقط في أيديهم عما هو ذا خسارة لقول فيدي قلت الرئيسان أي ورأوا أقادين أنهم يقعيني قبلوا اللومين أي قالوا إيرادين فإن لم يرحمنا ربنا ربنا دوسا نون حريسا ويغفر لنا وسنود مدافع لنكوننا وحنوهانينا من الخاسرين كوة عبقود بايو قل كان نبي الله موسى صنع ذيارة ولما قرتي رجع موسى إلا الماشي بأبك ورقلي وكيري إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله موسى مني هل كبوك صوردي ولما قرتي رجع موسى نبي موسى وكسر نغضي ورسينا إلى قومه بني إسرائيل ومسر جوغا حدوص نغضي غاضبان وعري الكوضا بيسوغا قهات هي أمال رونت جوغا أصيفا تيران ييسا وحيسا ميا أيو قال محو نبي موسى هدو يمد الكديبك يقولوا ورقسن يهي أيو يلبي سما شايفا باسية بلالة أدخلفتموني يلقى ذا المرتينو من بعد هدان دقي كالقضال واحد قضاشي سميان أطميتان باباسي يبلالي أعجلتم وحيربان ذين كمغنى أعجلتم مدقدقتين أمر ربكم فبقين أمر كميات كدقدقتين مددان إبلجري إن كتابك إذن كمغنى مياد الشغل ويدان والقل الواحة وكل ذي النبي موسى بني آدم ونغضي كتابك لسوسي أي حقا وطوري واجد في اللوحي فأخذ وحو قبطي برأس أخيه ولالكي هارون أسوسكو ضعفي أي قرئي اللبدان قبطي يجره إنو موسى جيد هارون إلي حقيس وإنتو صار لفطي أي ربا إنتو ما كسد اللقونت إنو ورجيو حقا فكرتور وإيرا دوام حيوحان ضعي كل هارون أغلقي سيحي مدي سار فأهو يلبد أولا لها أما يوحكا دعيان وعلق ممارمانا قف عروضي لقى مدب عروض اسكو غير الله نقول قل كأسيها حناقي هذيك مصلحي وقبوج هارون حناق سنة قال هارون وحيري يا ابن أمة حبرت إيقار كيديو وأولا الكيس اسكو إيه اسكو أبوي لكن حبرت واحد الله حسا إيه لأن حريص بدن هارون بألبا سنوي موسى كير يا ابن أمة حبرت إيقار كيدهوي إن القوم داد كان بنو إسرائيل استضعفوني وإجل إحسلهم وقاعدك وعيقك كنت هداد جوكتي محلق مدير كريم أنا يحورا والي جنع سبي وكادو وحيسوكا يقتلونني هدان لها ضوري دي بأمركي سلافة أنا قابل إسكيب وكادو وحيسوكا يقتلونني إنا إيدي لأيه كلك أنا وشالي إياك أساس ولدك أهلان سنة أدنى مركات مانتا إياكي أقدرتي إما قبطوه وأنا إيقو فرحيين فلا تصمد هفرح قليل بي أنا هارونا دي ندي عدا انت دي ليسو على عدا على اليال أني هذيك يألب وعلا حكو فرح قليني ولا تجعلني حان إيالي مع القوم الدد من الجلوكة هاي قد لقين لما جرين أظالمين قردر صدي سوح لغوخن عماه حمد موسى قشي عربي باديشي من يخيبو سيداي قال وحو النبي موسى يري ربي يا ربي أني قال ربي قيو اغفر لي ولالكي واكفو ذاذي وانا الدين قاري عربي عدي كان لقابلي إله إله ولأخي ولا الكينا حدو عقبه ثلاثة مليئي وأرنت كفي هذا إثنو لاف وأدخلنا النقالي في رحمتك أذيك الله أن حريست هذا قده هذا النقالي وأنت أذيك إبوينا أرحم الراحمين توصل الكواكب ما كان إبوكو توصل إيسو صفة من صفاته كفوت قبسو نبي موسى مركو إلى الدنب دافك ويدينا يي وحوكو توصل وأنت أرحم الراحمين انت النحريسة تعالى اقول نحريس بدن انا يوالك بدنون نحريسو مركي لقى اقبل يقول دي ديبك سميسة تيارك ان الذين ذاتك اتخذوا يا شي العجل ديبي اللك يا شي سينالهم وحقار دونا غضب عرق من ربهم خبقوا الحقي اي عرق ايمانيسة وذلة درحومة في الحياة النور القدهج الدنيا يا حسيسة ايكو قاري دونتا أقول لي ديدك سميساتي وكذلك نجزي المفتري وعلى وحيد بانهم سيوحان جيرين شاك على ماذا كلمة ما كلمة الافتراء أهو يمرك بان شاكتد وحان جيرين أت شاكتد ودن سانا بنقونيس قلت افتريه ودن كيني يالي وحاكا ماذا إن لا يرى هذا الرواية دادو يقول اسم رساجرة وقف كل نضاد نقالا حتى من الدولار نقالا واجرة كو وعاك من افتريه يعني إن لا يرى داد لباح يوباجر وهذا يخبان اللباح نقالا هذا يخبان نضاد نقالا افتريه يعني وعاك من الشمبر شمبر عاك من إن لي واشي عبد القادر إلى قرآن كيسا كريم كهو حكويري لا تبديل لخلق الله إلهي أنكس واحد بدلي كرام مجره إن أن لبدلي كرنا ذلك الدين القيم دين تتوسواتا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك بقول كيف سيديدا سقاشا أحقيقة ديدا إلى أنت أمي هذا سلطان الدين مدوبة توجيغتي مع دين كرام إليك نبر كل عم مدوبة دين ما بدلي كرام البحرين مصوب بن كرام فكيف إن روح النور مرنا ودروان نغضا مرنا اللي بحمرنا شمبر نغضا خرافات كاسو كالي قوضا كي دون تكجوغا مدى يرى أذوكي سي هبرتيس أنا قايدين كوه الرئيسي بنوغو الرئيسي أنا قابا قد الله بريقات شكان سنيتين أي مالين كاهي جيت كاس تاقنايدين لحدينا مصمم مري وام مري أنا قوها مركزيدي وحان دين لهي أو حالوشي كيسانا ريبا يمسك قرابوا أضاد الله صباح كوريا انقفوا قلوا قذالك يما دموا قي مسي يقف مثلا أمر قلك أبي سادة أبو طنان وإعانا لقصبا وأنا خمس الفواسق حلي حرم بوار لقدلا مسان قراب الله الناي أضاد الله لا شيء يهبلا ورابا النقضي لباخ النقضي شنبر وكذلك نجي المفطر أيدي عود عيس وحلا وحي بان أنت حقيقة كل هذا شنبر نوا شنبر دد نوا دد دقاق نوا دقاق قال قال كتر مكرتا مجل ورابا دادو مجلو لبحيو مجلو شنبري قال عبد القادر ما والحق رشيخ رضي الله عنه وارضاه عاجل عليك بعد شنبري تايلو ويرا وكذا قال الله ملاي شيخ طلي قرابة مر وإلا ولقد كرمنا بني آدم وشيخ كجيرا وعالم من علماء المسلمين شنبري مركا لقو شيخ شيخي ولقو ليلي إن أنا شنبري به كلام مجلو لكن شيخ وعشين بكان عيونك على اللغو شاكي طول ملا شيخ إن الذين اتخذوا العيلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك سيدكوان لود الله يدني ألاكو شاكي أي أن نجي كوفا المرين دونا المفترين جميع المفترين وحبين تأمناي إي حقائق ببدلاي وحسين بيهيك ببدلايو والذين أرداشا حملوا صنايا السيئات حمانيال ثم كقذالنا تابوا من بعدها إله وحنوف ريتوبة اللبادة ذي باب قف النوع كاستضاها النغضو وحل وحي قف بني آدم كقال توبة كوي دنبيان توبة لحي المجر كوي ماليك أركان ما أقان دنبيان لقى توبة كاني كريم باجيرو مجيرو دنبي إليك توبة كوي كفر بعد دنبي قوين شرك شرك جينا قل للذين كفروا إينتهوا نغفر له ما قد سلف ولو لا فايا فإن انتهوا فلا عدوان إلا على ظالمين كل كارق والذين ددك عملوا السيئات حما يالسميي ثم كقذال تابوا كالنغضي من بعدها انت حمانتي سميين كقذال وامنوا حق الرميي إن ربك أذيك ربك من بعدها توبة كقذال لغفور رحيم قال كذا الرسول كان يري والتوبة تهدم ما قبلها توبة وحي حقا وحي كوري كل كإله مركات ساكتي اد كفغاتي اد كفري المعاصي لتمت وحي هذا كان نقطي وحكو فلا يا عقابك اقيد بسعودك اقا وحي لغا توبت كاين هديد نبلا اسوها استو توبت وقيم لغا دوام هنا اينا سوحتاي ومبالو باهن ياي اي توبت الرونتاي قولك النبي الله موسى قولك عردي ديشي صوين لوحدي اللوروريا ماها ولما قرتي سكت اوها موسى عن موسى النبي موسى حقي الغضب عردي حديك عزيزي ايو اخذ الالواح لوحدي وججبتي قاضي أي نسخة إلا وريجيو وفي نسختها لوحدا وحاكو قرنا قده هذا هدى هانون إيا والرحمة النحري للذين الدب هم إياقا لربهم لأي لربهم خبقوا درتي يرهبون الله عبصنايا تبادت مركي أرنتو هالكام رئيسو نبي الله موسى وصو نغضي مركا وحا الله بادي مرلبا دخيارين وأروريو خضبات نوسي عدة أوفي عنهم أيو إسكدوي إساقية الدواتا كيبا طور السينة اللقون نغضي وحال لقون نغضي إن ربي سبحانه عز وجل لقليمو قفكي فوق صفين حيرو قولك غريب نيم نيمك أخيارتها النبي موسى الرعي ماشي مركا يتقال اس نبي موسى ألا توقما قالي إلهنا وياقي الله هدلي أيها إلهذا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله الجهر وقلت يا دو موسى قليو قولك هدلك يا أبا مغلين بأي إلهذا موسى وحان له ورمى إنه أبا يكون رمين مينو إنه وجهك سيارك نموغي وارنت هدر موسى أوكو صلف الليل ميوي اسكو ايدي جوي مركاسا انت اللقو دواقي نفتا كبح لي تدبات الكيف قل كاسو موسى على عال يا عبشا ذا قديم يوحو يا رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي بات كان كل كيدي بك عابو ذا يبا ما ادهلاقين حدا حدا يهضا الحنقار كودي لابين محاد نوبا بيسو ايقا الله يزيدك ايقا دم ايسي معنى سيب بنو شايل لوغو نقونا مركي تدباتن كي كده قيسي ماشان لغو بابيو وصحا قيد قيسا لليه قولك ماشي كنا قدمر اتكان اين نول نوله شدح بري هدود واقعي ابتوقعي ايا لوكا كعيي واختار موسى موسى وحو دورتي قومه من قومه قلدو كدسي 70 تدباتن خجولا نيالا لميقاتنا انك الله وقتك اني تورسينا ايو دورتي قولك يوركي ابا مغلين اي قفل فلما قرتي اخذتهم اي قبطي الرجفة قريركي ايو قال موسى يري خبي يا ربي هنيقى ربك ايو لو شئت هداد ربتي اهلكتهم وحد هلاقي لهي من قبل هدا كهر قل كي ديبك عابود ايام ماذا هلاقي وإي اي اريق موسى انا مدوادي هلاقي لهي اي اتفلكونا اي بموحدنو هلاقيسا مما وحي فعال السفهاء دوفلا ليسمايين وهذا الكن كما انو تشن فضباطا كي يانيقى إنن وجهك أقد البنوشكو معنا الرعين مذن باقا ناعيس قيري قولك وحا وحا قراني علمي عقلي كفلا لهين هذا الحما كسوفكتي ميضنو قباني ساو أتفلكونا فوحدنو هلاقيسا مما وحاو فعال السفهاء دفلا ليصنعيا منا أنك أنك مدى إن هي ما هي ما أها أرنت أنكو سميسي إلا فتنتك هذيك إبا جربك أقول اختباره تضلو بوال النساء بها فتنة سببت من روحات تشاو إن أدلو مسيد دونت وتهدي وادهنو نساء من روحات تشاو دونت إن أدهنو نساء وكلك هداية إيها اللابدة لفضة فق الله هي قدر كالا أي كل مادان أنت أذيك كنية أي ولينا ألك لما قبل أنك أنت أذيك بسا أي ولينا الله أنما مولا فاغفر لنا تفكان كاقل لينو داف وارحمنا ابو نون حريسو وانت اذيقا خير الغافرين انت واحد دافتا الله هو خير بدانا سيدا مركو توقينا ولولو لي ولما قرتي رجع موسى اللابتي الى قومه اوسو اللابتي قلبان اساقو عريسا اسفا تيران ييسا ايو قال موسى ييري بيس ما شايفا باطل ادخلفتموني اقلا قدال مرتين من بعدي حتى انت قدال أعجلتم الدكتكتين أمر ربكم حبيقين أمر كيسا الدكتكتين وألقى وحو توري موسى على الواح اللوحيالكي وأخذ موسى وحو قرطي برأس أخيه ولالكي سارون مضيحيسا يجر إساقو موسى جيلايا وهارون إليه إلى موسى حقيسا ووسو دويتي قال كل كاسا هارون يري ابن أمة ويدا إيقار كيدو إن القوم ذاتكا استضعفوني وإيا رئيسا وكادوه حيسيقا يقتلونني هنا يدي الأيام فلا تسمي فرح قلن بيانيقا الأداء على اليال حيقول فرح قلن ويقول فرح يانوح الله ورنايا شلنا أن نقول له ارتاقنا ونلدك ألم أيه ما انتنا ولا الكيبات ديلي كلك هارون دنكي موسى مجيرو دنكي قنتي قبيل كان مجيرو ولا تجعلني هايالي مع القوم دل جريدون الظالمين قردر صدي قولا دنديبي بعابود أيين اللميضة حيقد لكن لمد ما هاي هو الذي هذا الآيين قال موسى يري ربي يا ربي أنيق ربك يو اغفر لي إيدا بداف ولي أخي ولا الكين أوداف وأدخلنا ألو نقالي في رحمتك نعريست هذا قد هذا وأنت هذيك الله كليك أي أرحم الراحمين انت نعريست وقل نعريس بدن إن الذين أرداش اتخذوا العجلة لبي إله المعبود كي شيء سينالهم وحقاردونا غضب عرق من ربهم فبقوا الحقي في عرضوا وقائمان دونتا وذلة فرحومية سحريرنا في الحياة نرى القدهة أي وقائمان دونتا الدنيا هو سيسا وقالك قرن أي سلالة دودي وكذلك سيداكو وديبك اللاكو شاكي عرى وقائمت أي نجيكو أبا المرين عرى وقتلت أي نجيكو أبا المرين دونا المفترين انت بان أمتا إذلك والذين أرداشا عملوا السيئات هما يالسميي شرك يا كفر يا قال ما قال ثم كغدال تابو كن نقدي من بعدها سيدي هداي سمي ان كغدال تبا اوغ نقدو اوغ توبت كاني او امنو ايمان دبا وحق ابدي رميي ان ربك اذيغا ما ربك من بعدها توبدا كغدال غفور الله دافيد بدنو فحيم النحريستو ولما غورتي سكت الغضب عردي دقتي عن موسى موسى حقي هذا أرادي كدكتي أي أخذ موسى قادي على الوح رحي الكيم قادي وفي نسختها رحي الكو حاكو قرنا فتن هنوم باكو قرنا والرحمة النحريس باكو قرني للذين الدد أي أمو قرني هم إياقا لربهم الأي لربهم خب قدرتي يرهبون اللعب سنايي واختار موسى نبي موسى وحو دورتي قومه شاركو قدسي 70 تضباطا شجولا رقيا لميقاتنا أنك ميقات وقتك أنك درادي أي أدورتي فلما قرتي أي أخذتهم قفتي الرجبة قريبك أي قال ييري موسى ربي يا ربي أنك ربك يو لو شئت هذا دوندي أهلكتهم ودلاغي لهي من قبل هذا كهر ودبك هذا عابد أيين لا هلاكوه مناسبة حتى لكن ميشن هذا مادين يفكين لك علي سبن حركي بيبقوه مادين وإيايا أنه رضي هلاقي لهي فأتوا لكنا حضر موحدة بأنه هلاقي بما وحيه فعلى سميه أسفاء الدوف لليال منا النقامدة قد نعدي أرداش تري ميالين تنديك الأوبا بيسي إن هي ما هي هذا الكنحن اللي يريب ما إلا فتنتك واجر رضي اختبار ذيك الله كاتمين وأذيك وعدون ددنا هنونيسي وعدون دنا اللوميسي تضل واد لوميسا بها فتنة سببتك من روحات تشاو إن أظلميسا دونتي وتاتي واد هنونيسا من روحات تشاو إن أظلميسا دونتي وحولو لن يعني تادي كجرتا أنت هذي إبا كاريغا أي أولينا سيد كالنجي لما مولاي نهو قام من آيايا فاغفر لنا إله وحنقفك اللي إليك نوضف وارحمنا اللو نون عريسو وأنت هذي خير الغافرين أنت واحد دافتا الله خير بدن أي أذيك والله أعلم.